سمع الله لمن حمده. الحمد لله نور على نور. والحمد لله الذي خلق النور وكلم موسى على جبل الطور وخلق الظلمات والنور. الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه وأزهق الباطل فنعاه وخلق الإنسان فسواه وهيأ طعامه وسقياه وشق سمعه وبصره ثم هداه. الحمد لله الذي ذلل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة فنقلهم بالموت من سعة القصور إلى ضيق القبور ومن ضياء النهود إلى ظلمة اللحود. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إلهنا ملأت قلوب المذنبين طمعا في رحمتك وما زلت تأمرنا بوابل النعم حتى لا نستطيع إحصاءها وما زلت تسبق علينا آيات الرضا حتى عجزنا عن أداء الشكر عليها وما زلت تستر من سيئاتنا ما لا نملك معه إلا الطمع بغفرانك لها وما زلت تمدنا بوسائل العون حتى لا نرى لأنفسنا أهلا لاستحقاقنا. ملأت قلوب المذنبين طمعا برحمتك وملأت قلوب العابدين أملا بجنتك وملأت قلوب العارفين رجاء بدوام تجلياتك وملأت قلوب المحبين رغبة في دوام معطياتك. العطاء عطاؤك والمنة منتك والرضا رضاك والوصال وصالك والجمال جمالك والجلال جلالك والسعادة جنتك والشقاء نارك والفناء لخلقك والبقاء لذاتك وكل ما عداك فهالك كل فضل لغيرك قيد وكل عطاء من سوائك رب وكل عفو غير عفوك مهانة وكل حلم غير حلمك مذلة وكل التفات لغير وجهك شرك وكل تقرب من غير ذاتك بعد وكل لذة غير عبادتك مرارة. تباركت يا رب سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك. فيا من لم تغلط المجرمين ويا من صرفت النعم على المقربين لا تطردنا من باب عفوك ولا ترعنا بشهود جبروتك. يا رب نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. الحمد لله عدد ما أشرقت لنوره الأرض والسماء. الحمد لله عدد ما تقاطع تسبيح عصفور في الفضاء. الحمد لله عدد ما تلألأ دمع مخبت في الخباء. إلهنا وخالقنا ورازقنا نحمدك على كل نعمة أغدقتها علينا ونشكرك على كل نسمة توبة حركت قلوبنا وبعفوك تتساقط كل ذنوبنا حتى لا يبقى من غصن أعمالنا إلا ثمر الفلاح. إلهنا أصلح لنا أزواجنا وأبناءنا وارزقنا سبل الصلاح. نسألك يا مولانا بمنك وكرمك أن ترزقنا الغفلة عن زيف الدنيا وبريقها وتذكرنا بزيف الآخرة وحريقها حتى نكون يوم الفزع الأكبر من الآمنين وعند تطاير الصحف من المطمئنين. إلهنا نسألك اللهم ألا تحرمنا مناجاتك واجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب في الزيادة. إلهنا أعطيتنا الكثير ولم نسألك فلا تحرمنا قربك ونحن نسألك. اللهم اغسل حب الدنيا من قلوبنا واجعل أرواحنا مناجاتك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء